بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. النية شرط في كل طهارة حدث أو خبث، في طهارة الحدث. إذن فمن الطهارات ما لا تشترط له النية، طهارة الخبث وعلى ما ذكر المصنف، وغسل الكتابية لحل الوطأ والمسلمة الممتنعة. طيب، هل النية لا بد منها في تجديد الوضوء؟ وإن شئت فقل بعبارة أخرى في الطهارة المستحبة، هل لا بد من النية؟ لماذا لا تقول لا؟ نعم لا بد منها. كيف نعرف أنك أردت بذلك تجديد الطهارة أو أردت التبرد؟ لا يميز ذلك إلا النية. طيب، إيش ينوي المتوضئ أو المتطهر؟ ينوي رفع الحدث أو ما تشترط له الطهارة أو ما لا تباح الطهارة الفعل إلا به. ما شاء الله. الزوج له أن يجبر زوجته على الاغتسال بعد الطهر، له أن يجبرها، له أن يجبرها، لأن ذلك حق، ذلك من حقه. طيب، من ناحية المبالغة في الاستنشاق، المصنف يقول هي مسنونة إلا لمن؟ إلا لصائم. وكذلك يضاف ما إذا كان هناك مرض، أحيانا بعض الناس يصاب بما يسمى بالجيوب الأنفية، فلو أنه استنشق وبالغ في الاستنشاق فإن ذلك يترتب عليه ضرر كبير على أنفه، وربما يحصل هناك احتقان ونحو ذلك، مما يذكره بعض العلماء المعاصرين في كلامهم وتأصيلهم المبني على كلام الأطباء. فالذي لديه هذا الشيء أو هذا التعب فإنه يأتي بأقل ما يجب في الاستنشاق، وهو جذب الماء إلى بعض الأنف، ولا يلزمه أن يبالغ، بل قد تكون المبالغة في حقه ممنوعة نظرا لما يترتب على ذلك من الضرر. نقرأ إن شاء الله ولا نقيل في مسألة المراجعة. يقول المصنف رحمه الله، وقفنا في أول الفصل، يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله في كتاب الطهارة في متن أخصر المختصرات فصل، وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان أحكام أو بعض أحكام المسح على الخفين، وأتى به المصنف بعد فروض الوضوء لأن هذا الباب يتعلق ببعض أعضاء الوضوء، فالخفان تلبس على اليدين أو على الرأس، على الرجلين، والرجلان غسلهما من فروض الوضوء، فأتى به المصنف بعد باب فروض الوضوء نظرا لأن له تعلقا ببعض أعضاء الوضوء. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الفصل بعض أحكام المسح على الخفين، وذكر معه أيضا بعض أحكام المسح على العمامة وعلى الخمار للمرأة وعلى الجبيرة ونحو ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله. فهذا الباب من الأهمية بمكان، لا سيما ونحن في بداية فصل الشتاء، فيحتاج الإنسان إلى أن يلبس الخفين لكي يدفئ الرجلين. فيقول المصنف رحمه الله فصل، وهذا الفصل تظهر فيه أو يظهر فيه مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهو مقصد التيسير. فالشريعة من مقاصدها العظيمة التيسير على الناس وعدم المشقة عليهم، ويظهر هذا جليا في مثل هذا الباب. يقول المصنف رحمه الله يجوز المسح على خف ونحوه. ابتدأ المصنف رحمه الله في بيان حكم المسح على الخفين. المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقراءة الجر في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فطائفة من العلماء رحمهم الله ذهبوا إلى أن هذا إشارة إلى المسح على الخفين، لأن القراءة التي نقرأ بها في هذه البلاد هي قراءة النصر، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعلى قراءتنا الرجلان مغسولة، وعلى قراءة الجر الرجلان ممسوحة. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن النصب إذا كانت القدمان مكشوفتين، وقراءة الجر إذا كانت القدمان مستورتين بخف ونحوه. وأما من السنة فالسنة القولية والسنة العملية جاءت بالمسح على الخفين، كما في حديث المغيرة وحديث علي رضي الله عنه وحديث حذيفة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، بل إن أحاديث المسح على الخفين بلغت حد التواتر، كما نص على ذلك طائفة من أهل العلم، ولذلك قال الإمام أحمد: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم، وأوصلها بعضهم كالحافظ بن منده إلى 80 حديثا. على كل، المسح على الخفين ثابت بالسنة القولية والسنة العملية، أما الإجماع فقد انعقد إجماع العلماء رحمهم الله على مشروعية المسح على الخفين، وإن كان هناك قد حصل خلاف في صدر هذه الأمة في ذلك، لكن الإجماع انعقد بعد ذلك، اللهم إلا خلاف الرافضة، وهؤلاء كما أسلفنا لا يعول على خلافهم، ومثلهم لا يخرق خلافهم الإجماع، فهم أقل شأنا وأحقر مكانة من أن يخرقوا إجماع الأمة في مثل هذه المسألة. وإنما يذكر العلماء رحمهم الله خلافهم لينوهوا وينبهوا على تماديهم في إنكار السنة وما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فإنهم أحقر شأنا من أن يعول على خلافهم. مع أن من الذين رووا أحاديث المسح على الخفين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم يتشدقون أنهم أتباعه وشيعته، ولكن واقعهم يكذب ادعاءاتهم، فهم على مر الزمن أهل شعارات وادعاءات جوفاء، فلو صدقوا في اتباعهم وأنهم شيعة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لقبلوا ما رواه، فإن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أحد الرواه الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث المسح على الخفين. وليس غريبا من الرافضة أن ينكروا مسألة مشروعية المسح على الخفين، فمن ولغ بلسانه في عرض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتهم أم المؤمنين بما براها الله منه ونال من جناب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس غريبا عليهم أن ينكروا المسح على الخفين، فالشيء من معدنه لا يستغرب. على كل حال، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير أن الرافضة خالفوا السنة في مسألة القدمين في ثلاث مواضع أو في ثلاثة مواضع. الموضع الأول أنهم جعلوا القدمين ممسوحتين، فهم لا يقولون بغسل القدمين سواء كانت مكشوفة أو مستورة، فالقول عندهم في القدمين أنهما ممسوحتان، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أنهم لا يمسحون جميع القدمين، إنما يمسحون إلى الكعبين، والكعبان عندهم هما العظمان الناتئان في ظهر القدم، فيمسحون ما يقارب نصف القدم أو ربع القدم، فلا يغسلون ولا يمسحون جميع القدم. والموضع الثالث أنهم أنكروا المسح على الخفين وجعلوا ذلك محرما. وعلى كل حال، فنذكر هذا من باب البيان لمخالفتهم، وإلا فمثلهم لا يضاع الوقت ولا يهدر في مناقشة قوله، ونحن نتقرب إلى الله ببغضهم وبغض معتقدهم ومذهبهم سواء كان في باب العقيدة أو الفقه. فعلى كل حال، يقول المصنف رحمه الله: يجوز المسح على خف ونحوه. تعبير المصنف بقوله يجوز لا يخلو من نظر، لأن المفترض أن يقال يسن المسح على الخفين، فتعبيره بالجواز اتباع لغيره من العلماء رحمهم الله الذين عبروا بهذا المصطلح، لأن الجواز غايته يدل على الإباحة، والمسح على الخفين لا شك أنه مشروع، فهناك فرق بين الجائز والمشروع، فالمشروع إما مستحب أو واجب، فالمسح على الخفين مستحب بصريح السنة كما أسلفنا، فلو عبر المصنف رحمه الله بقوله يسن المسح على الخفين لكان تعبيرا أجود من هذا التعبير. وتعبيره بذلك هو اتباع لعدد من العلماء رحمهم الله الذين عبروا بهذا المصطلح. قوله يجوز أفادنا أن المسح على الخفين لا يجب، لا يجب أن تمسح على الخفين، لكنه يجوز لك ويسن لك إذا كنت لابسا للخفين وتوضأت أنك تمسح عليهما إذا توافرت الشروط الآتي ذكرها. بعض العلماء رحمهم الله يقول قد يجب المسح على الخفين في حالات، منها مثلا إذا ضاق عليك الوقت، فلو أنك نزعت الخفين ثم بعد ذلك غسلت الرجلين ففي هذه الحالة يجب عليك أن تمسح مداركة للوقت. وبعضهم يرى أنه إذا لم يعمل الناس بهذه السنة ورأوا أنها غير مشروعة فقد يجب على القدوة المقتدى به أن يمسح على الخفين، ولذلك نقلوا عن بعض السلف الذين كانوا في الكوفة أنهم كانوا يتعمدون المسح على الخفين إرغاما للرافضة الذين كانوا يسمون في ذلك الزمان بالشيعة، فكانوا يفعلون ذلك مراغمة لهم وإمعانا في مخالفتهم. على كل حال الأصل عدم وجوب المسح على الخفين وأن ذلك مستحب. قال: يجوز المسح على خف للرجل والمرأة أو للرجل فقط؟ للرجل والمرأة. وظاهر العبارة أنه يجوز في الحضر والسفر، والأدلة في هذا واضحة. حديث المغيرة كان في غزوة تبوك، وحديث حذيفة كان في الحضر. النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه. قال: يجوز المسح. المسح ما هو؟ المسح في اللغة هو إمرار اليد على الشيء، تقول: مسحت على رأس اليتيم، إذا أمررت يدك على رأسه. أما في الاصطلاح فالمراد به إمرار اليد المبلولة أو ما يقوم مقامها على الشيء الممسوح. فلو أنك مسحت الخف بيديك المبلولتين تحقق المسح، لو مسحته بخرقة مبلولة يتحقق المسح. واضح؟ قال: يجوز المسح على خف. الخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد، فهناك خف وهناك جورب. الخف من الجلود والجورب من الأقمشة، وهما يعرف في زماننا بالشراب أو الشرابات هذه التي نلبسها على الأقدام، سواء كانت من الصوف أو من القطن أو من غيرها من الأنواع. فيقول المصنف رحمه الله: يجوز المسح على خف ونحوه. ونحو الخف كالجورب والجرموق. ما هو الجرموق؟ والموق. فعلى كل حال هي أنواع من الشراب، اللهم إلا أن الجرموق أكبر وفيه غلظ يستعمله الذين في بلاد شديدة البرودة. والجرموق والموق بمعنى عند العلماء رحمهم الله. قال المصنف رحمه الله: يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. لما انتهى المصنف رحمه الله، هو سيذكر المصنف ما يتعلق بشروط المسح ومدة المسح، سيذكرها في أواخر الباب إن شاء الله. قال: وعمامة ذكر. ابتدأ المصنف في الكلام عن المسح على العمامة، وجرت عادة العلماء رحمهم الله أنهم يذكرون حكم النظير مع نظيره، فلما ذكر المصنف حكم المسح على الخفين استطرد في ذكر حكم المسح على العمامة من باب ذكر حكم النظير، من باب والشيء بالشيء يذكر. قال: وعمامة ذكر، أي ويجوز أن يمسح على عمامة الذكر. سميت العمامة عمامة لأنها تعم الرأس وتشمل الرأس بالتغطية. فيقول المصنف رحمه الله: يجوز لك أن تمسح على العمامة، وقد وردت الأدلة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته كما في حديث المغيرة وفي حديث عمرو بن أمية وغيره. والحنابلة رحمهم الله أيضا يقيسونها على الخفين في المسح، نظرا لأن كل منهما على عضو من أعضاء الوضوء. وجواز المسح على العمامة من مفردات المذهب، من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. وقول الحنابلة فيه هو القول الصحيح إن شاء الله، أنه يجوز المسح على العمامة ويستحب المسح على العمامة. هذا إذا كان الرأس مغطى بالعمامة. ونعود قليلا إلى المسح على الخفين، ونذكر بعض المسائل المتعلقة به فيما يتعلق هل هو رخصة أو عزيمة. المذهب أنه رخصة، وهناك قول آخر في المذهب أنه عزيمة، ولعل القول بأنه عزيمة هو الأقوى. فالقول بأنه عزيمة فيه قوة أقوى من القول بأنه رخصة، وليس معنى كونه عزيمة أنه واجب، لا، فمن العزيمة ما هو مستحب. لأننا نقول يجوز المسح على الخفين سواء كنت محتاجا إلى الخف أو غير محتاج إليه. هل لابد لجواز المسح على الخفين أن تلبسه لحاجة؟ لا، سواء لبسته للتدفئة أو لبسته للتجمل أو فكل هذه تبيح لك المسح على الخفين، وسواء لبسته في الحضر أو في السفر. فالقول بأنه عزيمة قول أقوى من القول بأنه رخصة. طيب، هل يتحرى الإنسان أن يلبس الخفين ليمسح عليهما؟ مثال ذلك مثلا شخص الآن رجله مكشوفتان، هل نقول له يستحب لك إذا جئت عند الوضوء أن تلبس الخفين لكي تمسح عليهما، أو نقول يستحب لك أن تمسح على الخفين إذا ابتدأت الوضوء وأنت لابس لهما؟ هل هناك فرق بين الصورتين؟ فرق. إذن ما الذي يستحب منهما؟ المذهب يقولون المسح أفضل، ومعنى قولهم المسح أفضل معنى أنك تتحرى، لكنهم ينصون على أن المسح أفضل، لكنه لا يستحب لك أن تلبس لتمسح. شوشت عليكم؟ ها؟ يعني أنت الآن رجلاك مكشوفتان، نقول خلاص الأفضل في حقك أن تغسل القدمين، أنت لابس للخفين، الأفضل في حقك أن تمسح عليهما، واضح؟ أما نقول لك أنت لابس للخفين، اخلع الخفين لكي تغسل القدمين فالغسل أفضل، لا، وكذلك لا نقول لك البس الخفين لتمسح عليهما. إذن فحالة القدم هي المرجحة للأفضلية هنا، فإذا كانت مكشوفة فالأفضل الغسل، وإذا كانت مستورة فالأفضل المسح، واضح هذا؟ نعود إلى الكلام عن العمامة. يقول المصنف وعمامة ذكر، فيقول رحمه الله أن العمامة التي يجوز المسح عليها لابد أن تكون عمامة ذكر، وعبر هنا بالذكر ليشمل الصغير والكبير من الذكور، ولم يقل عمامة رجل كما عبر بعض الحنابلة رحمهم الله كصاحب الزاد. فعمامة الذكر هنا يشمل الصغير والكبير، لأن الصغير يعتم والكبير يعتم. قوله ذكر أخرج إيش؟ أخرج الأنثى. فلو أن امرأة لبست العمامة هل تمسح؟ الحنابلة يقولون لا، لا تمسح. لما؟ لأنها ممنوعة من فعل ذلك نظرا للتشبه، لأن العمامة من اللباس الخاص بالرجال، وقد جاء اللعن للمتشبهات من النساء بالرجال، والحنابلة عندهم أن المسح رخصة ولا يستباح بالمحرم ولا يستباح بالمعصية، فلا يجوز لها أن تلبس عمامة الرجل، ولو لبستها فإنه لا يجوز لها أن تمسح عليها. وظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله حتى لو كانت محتاجة إلى لبس العمامة، فلو أنها في برد شديد واحتاجت إلى أن تعتم بعمامة الرجل، فالحنابلة على أصلهم هذا يقولون لا يجوز لها أن تمسح، لكن حال الضرورة المذهب فيه نظر. فإذا اعتمت المرأة لا لمشابهة الرجل إنما لحاجة ودفع ضرورة فيجوز لها أن تمسح، كما سيأتي معنا في باب الخمار فنجعلها في حكم خمار المرأة. إذن فخلاصة الكلام على هذه المسألة أن الأصل أن العمامة التي يمسح عليها عمامة الذكر، وإذا احتاجت المرأة إلى أن تلبس ذلك فإنها تمسح عليها إذا توافرت الشروط. نعم. نعم، جميل، كلام جيد رحمه الله. يقول الشيخ علي ينقل عن الإمام الشوكاني أن مسح الرأس له ثلاثة أحوال: إما أن يكون مكشوفا فيمسح، وإما أن يكون عليه عمامة وبعض الناصية مكشوفة فتمسح الناصية والعمامة، وإما أن تكون العمامة دون أن يكشف شيء من الرأس فيمسح على العمامة. نعم، والصورة الأخيرة هي التي فيها مفرد المذهب، أما إذا كان هناك ناصية مكشوفة فليس من مفردات الحنابلة المسح على الناصية وعلى العمامة، لأن ذلك وارد بنص الحديث في حديث المغيرة. فالعمامة التي يمسح عليها عند الحنابلة لا بد فيها من شروط: الشرط الأول أن تكون عمامة ذكر، والشرط الثاني يقول المصنف محنكة أو ذات ذؤابة. المحنكة عندما يلبس الإنسان العمامة ويكورها على الرأس فيجعل جزءا منها أو دائرة من دوائرها تحت الحنك هكذا، فالحنك أين هو؟ هذا هو الحنك، فتحته هذا. فيقول المصنف إذا كانت محنكة، والعلة عندهم في المحنكة أنه يشق نزعها، لأنك إذا ثبتها خاصة إذا كنت في وقت البرد الشديد فكونك تنزع هذا التحنيك فإن ذلك يشق عليك. ونأخذ من قوله محنكة أن العمامة التي توضع بدون أن تكور أنه لا يمسح عليها. بعض الشعوب يلبسون العمامة هكذا، يجعلونها يضعونها وضعا، ولعل ما يشابههم الشيخ محمد في طرحه للعمامة هو أخونا وبعض الإخوة، فمثل هذا على مذهب الحنابلة لا يمسح عليها. لما؟ لأنه لا يشق عليك نزعها وإبعادها. لكننا نسأل العلة التي علل بها الأصحاب رحمهم الله وهي مشقة النزع، هل هي علة مسلمة لهم أم لا؟ في الحقيقة لا يخلو هذا التعليل من نظر، نظرا لأنه لم ينص على هذه العلة، لا سيما أننا لو نظرنا إلى أن العمامة التي يضعها الإنسان فيه مشقة أخرى ليست مشقة النزع مشقة التدفئة. أنت قد تضع هذه العمامة مثلا بطريقة تدفئ بها رأسك وأذنيك، فلو أنك نزعتها لا يشق عليك نزعها، لكن قد يضر بك. فهل هذه العلة غير معتبرة؟ عند الحنابلة ليست معتبرة، إنما المعتبر عندهم مشقة النزع، لأنك تكور هذه العمامة وتربط أجزاءها ودوائرها، فيشق عليك أن تنقض هذه الدوائر. على كل حال نبقى على ما ذكره الأصحاب رحمهم الله في التعليل بالمشقة، وهي مشقة النزع. لأننا لو قلنا بمشقة الضرر الذي يترتب عليه، سنقول بالمسح على كل ساتر للرأس، ومثل هذا الإطلاق لا يخلو من نظر. أن نجعل المسح على جميع السواتر على الرأس نظرا لعلة التضرر بالبرد، فالرأس عندما تضع عليه الساتر استدفئ، فلو أنك أخرجت هذا الساتر يتضرر. فلو جعلناها علة مضطردة فسنقول بجواز المسح على جميع السواتر، وهذا لا يخلو من نظر. على كل حال نقلد المذهب في هذا حتى يفتح الله عز وجل بتحرير أوسع لهذه المسألة. يقول المصنف رحمه الله: وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. فإما أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، والذؤابة هي ما يسدل من العمامة بين الكتفين، وقد جاء في بعض الأحاديث أنها تكون شبرا وبعضها أربعة أصابع، وورد فيها تعميم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف. الشاهد أن الحنابلة رحمهم الله يقولون العمامة هذه بهذه الصفة هي التي كانت معروفة عند العرب، فهي التي جاءت الرخصة بالمسح عليها، فنتقيد بالرخصة. فالعمامة التي ليست محنكة أو العمامة التي ليست ذات ذؤابة، وهي ما يسمى عند العلماء بالعمامة الصماء، بالعمامة الصماء، الحنابلة يقولون يكره المسح عليها لأنها تشبه عمائم أهل الكتاب. فعندهم التشبه بالكفار في أعمالهم مكروه على المذهب، وهذا له محل آخر، وإلا فالأصل المقتضي للدليل أنه المنع وهو التحريم وليس الكراهة. فالحنابلة يقولون يكره المسح على العمامة الصماء نظرا لأنها ليست من العمائم التي وردت النصوص بالمسح عليها. وعلى كل حال فمشقة النزع معتبرة، سواء كانت في العمامة ذات الذؤابة أو العمامة المحنكة، أو لم تكن ذات ذؤابة أو لم تكن محنكة، لأن العرف يختلف. في زماننا الآن قليل من الناس من يكور العمامة التكوير الذي كان معروفا في زمانهم، بمعنى أنه يشق عليه فيجعلها عدة دوائر، كما هو معروف مثلا في عمائم بعض الإخوة مثل الشعب السوداني. فمثل هذا التكوير فيه واضح، والدوائر كثيرة، وإذا مدت العمامة تراها ما شاء الله عدة أمتار. على كل حال العرف في هذا معتبر، فالعمامة التي يتعارف على أنها عمامة ومن عمائم المسلمين في عصر من الأعصار، الأصل أن الدليل يشملها في المسح عليها، الأصل أن الدليل يشملها في المسح عليها، والله أعلم. يقول المصنف رحمه الله: ويجوز على عمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. يقول المصنف يجوز أن تمسح المرأة على الخمار، قال على خمر، والخمر جمع خمار، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وسمي الخمار خمارا لأنه يستر رأس المرأة ويستر نحرها ورقبتها، فالخمار مأخوذ من الستر، ولذلك سميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل والعياذ بالله. فيقول المصنف رحمه الله إنه يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار، لكن بشرط أن يكون مدارا تحت الحلق، كالعمامة المحنكة في حق من؟ في حق الرجل. فلو أن المرأة وضعت خمارها وضعا فالحنابلة يقولون لا تمسح عليه، ولو أنها ربطت خمارها على رأسها فإن الحنابلة يقولون لا تمسح عليه، بمعنى أنها تربطه في الخلف ولا تكوره، لأنها لو كورته أشبهت عمامة الرجل، فيمنع المسح عليها من ناحية أخرى. ويستدلون لذلك بفعل أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين، أنها كانت تمسح على خمارها، ويقيسون ذلك على عمامة الرجل. والمسح على خمر النساء من مفردات المذهب، من مفردات مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. يقول المصنف: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. فإذا لم تكن هذه الخمر أو هذا الخمار مدارا تحت الحلق، فعلى المذهب لا تمسح المرأة عليه نظرا لعدم المشقة في نزعه. طيب لو أن امرأة وضعت على رأسها حناء، أو رجل حنى رأسه ولبد رأسه بحناء أو بشيء من الأشياء التي يحتاج إليها لعلاج ونحو ذلك، هل يمسح عليه؟ نعم يمسح عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ملبدا ومر عليه وقت عدة صلوات، فالأصل لا نقول له حط هذا الحناء أو أبعد هذه الحناء حتى تمسح على رأسك، وهذا متصور فيما إذا كان يغطي الشعر، أما إذا كان يظهر بعض الشعر فالمسح يكون على الشعر في هذه الحالة. يقول المصنف رحمه الله: وعلى جبيرة، أي ويجوز المسح على الجبيرة. الجبيرة فعيلة بمعنى فاعلة، أي بمعنى جابرة، والجبيرة في الأصل تكون للكسور، كانوا في القديم يأتون بأعواد، لم يكن عندهم هذا التطور الذي نحن فيه، التطور الطبي، يأتون بالأعواد مثلا الكسر في اليد، فيأتون بعود من هنا وعود من هنا ويشدون عليه الخرق والحبال، هذه تسمى الجبيرة. سميت جبيرة تفاؤلا بأن يجبر كسر هذا المريض الذي كسر، كما يقال لي الذي غيش سليم، وللأعمى بصير، وللصحراء والفلاح مفازة، كل هذا من باب التفاؤل، والتفاؤل جيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، لكن لا يبالغ الإنسان في مثل هذه الأمور، فينقلب الأمر وينتهي به المطاف إلى التشاؤم، إذا لم يجد التفاؤل فإنه يتشاءم، فمثل هذا لا يبالغ الإنسان فيه. فيقول المصنف: يجوز المسح على الجبيرة. والجبيرة وردت عدة أدلة، بعضها في ثبوته نظر في المسح عليها، ومنها ما يعرف بحديث صاحب الشجة الذي شج في رأسه. وعلى كل، فالمسح عليها من باب الضرورة، وهذا فيما إذا كانت الجبيرة، الكلام عن المسح عليها فيما إذا كانت في موضع من أعضاء الوضوء، فيما إذا كانت في موضع من أعضاء الوضوء فنتكلم عنها، وكذلك لو كانت في موضع من المواضع التي تغسل في الغسل الواجب يأتي الكلام عليها أيضا. فالمصنف يقول: يجوز المسح على الجبيرة، لكن الحنابلة يشترطون لها شروطا، ذكر المصنف عددا منها. يقول: وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة. إذن فالشرط الأول أن تكون الجبيرة لحاجة، الشرط الثاني ألا تجاوز قدر الحاجة. فلو أنك وضعت جبيرة بدون حاجة يجوز لك أن تمسح عليها؟ لا يجوز، بل يجب عليك أن تنزعها وأن تغسل ما تحتها إذا كان مغسولا، وتمسح ما تحتها إذا كان ممسوحا. من أمثلة الجبيرة في زماننا اللواصق، هذه التي توضع على الجروح، مش لازم تنكسر حتى تعرف الجبيرة، هذه اللواصق الآن يصاب بالجرح فيضعون له لصقة، أقرب من هذا الفراشة التي ترتبها، أليسوا يجعلون لها أربطة يربطونها بها؟ هذه أيضا آخذ حكم الجبيرة. فالشرط الأول أن تكون الجبيرة لحاجة، فإذا كانت لغير حاجة فإن النزع فيها واجب. والشرط الثاني ألا تجاوز قدر الحاجة، والحاجة هنا الجرح أو الكسر وما قاربه، ويدخل في ذلك ما يحتاج إليه لشد الجبيرة. مثلا نقول الكسر مثلا في السبابة، لو أننا أردنا أن نشد الجبس هذا الذي يوضع عليها، فاحتجنا إلى أن حتى يثبت الجبس أن نجعل الجبس شاملا للوسطى والسبابة، بمعنى أنه لن يشتد هذا الجبس ولن ينتفع الإنسان بهذه الجبيرة إلا إذا شددناها بإصبع بجانبها، في هذه الحالة نقول هذا يدخل في حكم الجبيرة، وإلا في الأصل أننا نغسل هذا العضو أو هذا الإصبع، لكننا احتجناه إلى أن نشد الجبيرة، بمعنى أننا نحتاج إليها لشدها وتثبيتها، فإذا لم نكن محتاجين فإننا لا نتجاوز بها قدر الحاجة. لو أن الجبيرة تثبت بمقدار شبر مثلا أو 4 أصابع، فجعلنا مثلا 6 أصابع، إذن زدنا عن قدر الحاجة إيش؟ 2 إصبع. عندنا الفراشة هذه التي نركبها، لو أنه يحتاج إلى لاصق صغير ليس عريضا، بمعنى أنه يحتاج إلى 2 سنتي، فلو وضع لاصقا مثلا يشمل 4 سنتي نقول هذا زائد عن قدر الحاجة. وضح هذا المقصود؟ أن نعدد الأمثلة حتى تتضح الصورة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالمصنف يقول: يجوز المسح على الجبيرة التي لم تجاوز قدر الحاجة، فلو أنها جاوزت قدر الحاجة فمفهوم كلامه أنه لا يمسح عليها. قال: لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، حل أو حل؟ ها ما الفرق؟ ها الحل بفتح الحاء هو النزع والنقض والفك، والحل ها مقابل الحرمة، فالمقصود هنا إيش؟ إلى حلها أي إلى نزعها. فيقول المصنف يجوز لك أن تمسح على الجبيرة إلى حلها، تحتمل هذه العبارة أنه إلى البرء، إلى أن يشفى المريض، ينجبر الكسر أو يزول المرض أو الجرح الذي تحتها، ويحتمل إلى أن تنتقض هي، بمعنى أنها تنتقض من نفسها، لكن ظاهر العبارة إلى حلها أن هناك من حلها. فإذا نقضت الجبيرة بسبب البرء فإنه إذا حصل البرء لا يجوز لك أن تزيد في المدة. وعبارة المصنف هذه تفيدنا فائدة مهمة، أنه لا توقيت في المسح على الجبيرة، وهذا سيأتينا في الفروق بين الجبيرة والمسح على الخفين. إذن فيجوز لك أن تمسح على الجبيرة من وقت وضعها لحاجة إلى حلها، بمعنى إلى أن تبرأ ويزول الحاجة التي وضعتها من أجله. طيب هل لابد أن تكون الجبيرة هناك شيء محسوس، إما لاصق أو جبس أو شاش أو نحو ذلك؟ لو أن شخصا لديه جرح ووضع عليه دواء، ولو أنه غسل هذا الموضع سيتضرر، حكم الجبيرة يأتي هنا أو ما يأتي؟ أي لا نكون يعني نأخذ اللفظ بظاهره، الظاهرية المنقوطة. فالجبيرة مقصود بها إذا وضع هناك حائل، سواء كان حسيا أو لم يكن هناك حائل، بمعنى أنك وضعت دواء ولو غسلت هذا الموضع لتضرر، في هذه الحالة نقول هذا يأخذ حكم الجبيرة. فيقول المصنف رحمه الله إلى حلها، قال وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها. أفادنا المصنف في هذه العبارة شرط ثالث للجبيرة، أنه لابد أن توضع على طهارة. فيقول المصنف لابد أن تضع الجبيرة على طهارة، ودليل الحنابلة أو تعليلهم في هذا القياس على الخف، لأنه سيأتينا أن الخف لا يوضع أو لا يجوز المسح عليه إلا إذا كان على طهارة، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فالحنابلة رحمهم الله في المشهور يقولون لا يجوز المسح على الجبيرة إلا إذا وضعت على طهارة، والرواية الأخرى في المذهب أن الجبيرة لا يشترط فيها الطهارة، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله، أن الجبيرة لا يشترط أن توضع على طهارة. فلو أنك وضعتها على غير طهارة يجوز لك أن تمسح عليه، فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. والدليل على ذلك أولا عدم الدليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط وضع الجبيرة على طهارة، واضح؟ ولو كان ذلك واجبا لاشترطه كما اشترطه في الخف، وشيء لم يشترطه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي فالأصل عدمه، والذي يشترطه مطالب بالدليل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن قياسها على الخف قياس مع الفارق، فهناك فروق كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة. أولا ونتعاون في هذه الفروق وهي من باب المذاكرة لكم ولي أيضا، فأولا من ناحية التوقيت الوقت، الجبيرة قد يكون سببها مباغتا، أنت تفعل حادث الآن لا قدر الله، حصل عليك حادث وحصل عليك كسر، على مذهب الحنابلة نقول لن نضع عليك الجبيرة حتى تتكرم وتذهب إلى الخلاء وتتوضأ، في مشقة أو ما في مشقة، قلبنا تيسير الشريعة تعسيرا على ما يقوله الأصحاب رحمهم الله. فأولا الجبيرة سببها قد يأتي مباغتا، أما الخف أنت تلبس الخف وأنت مستريح باختيارك، ففي هذه الحالة اشترط الشرع أن تلبس هذا الخف على طهارة، هذا وجه من أوجه الفروق. الوجه الثاني مسألة التوقيت، الخف محدد بوقت، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، الجبيرة ليس لها وقت، ولذلك قال المصنف من وضعها إلى حلها، فهناك فرق في مسألة التوقيت. أيضا فرق ثالث في مسألة الحدث الأكبر والأصغر، أنت في الخف إذا حصل لك جنابة تمسح على الخف أو تنزع الخف؟ تنزع، وحديث صفوان بن عسال في هذا واضح. الجبيرة لا نقول لك أن تنزعها، لا نقول لك انزع الجبيرة في الغسل على الجنابة. طيب فرق الرابع، هاتوا. نعم أحسنت، أن الجبيرة تكون في أي موضع، قد تكون في أعضاء الوضوء وقد تكون في غير أعضاء الوضوء. إنما الخف يلبس إين؟ في الرأس ولا في الأذن؟ ها؟ في الرجل. لا يتصور لبس الخف إلا في الرجلين. أما الجبيرة قد تكون في اليد، قد تكون في الرأس، قد تكون في العضد، قد تكون في الرجل، قد تكون في الظهر، فكل هذا وارد. إذن هذا فرق الرابع. نعم، يشترط في المسح على الجبيرة تعميمها بالمسح، مسح جميع الجبيرة، بينما الخف يمسح أعلاه. وسيأتينا أن المذهب يقولون يمسح أكثر الظاهر. طيب، فرق سادس. جميل، ذكرنا هذا، أنها لا تنزع، أنها لا تنزع. نعم نعم، أن الخف يشترط فيه أن يكون ساترا لمحل الفرض. فلو أن إنسانا لبس خفا إلى ما دون الكعبين لا يمسح عليه، وسيأتي هذا معنا في كلام المصنف. بينما الجبيرة لو أنك مثلا الكسر وقع في الساعد، هل نقول غط يدك من الإصبع إلى المرفق؟ لا نقول هذا، بل الجبيرة يكون لا يشترط فيها أن تعم جميع محل الفرض، بينما الخف يشترط فيه أن يكون عاما لمحل الفرض. نعم، إيش بقي؟ نعم، والخف على كل، هذا فرق طبي، نحن نريد فرق شرعي. التيسير، التيسير في جميعها، التيسير في الجبيرة وفي الخف. ما سيأتي هذا في كلام المصنف. نعم، تفضل يا شيخ. الحنابلة سيأتي هذا في كم بقي معنا الوقت؟ انتهى. طيب، من ناحية الفرق في مسألة اللبس على طهارة أو عدم الطهارة، على خلاف المذهب سيكون هذا فرق من الفروق. على الرواية التي ذكرنا أنه لا يشترط لبس الجبيرة على طهارة، سيكون هذا فرقا من الفروق، أن الخف يشترط فيه أن يلبس على طهارة، بينما الجبيرة على الرواية الصحيحة لا يشترط أن تكون ملبوسة على طهارة. الفروق أوصلها بعض العلماء رحمهم الله إلى 10 فروق. الشاهد والذي جرنا إلى هذا هو اشتراط الحنابلة رحمهم الله أن تلبس الجبيرة على طهارة قياسا على الخف. فقياسهم للجبيرة على الخف في مسألة اللبس على طهارة قياس مع الفارق، ووجود الفارق في القياس أحد القوادح المعروفة والمسماة بقوادح القياس عند الأصوليين رحمهم الله. نعيد عبارة المصنف، يقول المصنف: وإن جاوزته. ما هي الجبيرة؟ جاوزت ماذا؟ جاوزت قدر الحاجة. قال: وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها. يقول المصنف: لو أنك وضعت الجبيرة على غير طهارة فإننا لا نجيز لك أن تمسح. طيب، ما هو الحل؟ انزعها. طيب، هذا الرجل يتضرر بالنزع، إيش وجه صورة الضرر؟ مثلا نقول: لو نزعنا الجبس سيختل العمل الطبي، سيعود الكسر على ما كان عليه، هذا ضرر ولا ليس ضررا؟ ضرر. فالحنابلة رحمهم الله يقولون: إذا وضعت الجبيرة على غير طهارة فإنك لا تمسح عليها، ولو خشيت الضرر بنزعها فإنك تتيمم عنها، لا تمسح أبدا. شيء وضعته على غير طهارة لا تمسح عليه، إنما تتيمم عنه. فهذا هو المذهب كما سيأتي في عبارة المصنف رحمه الله. قال: وإن وضعها على غير طهارة لزم نزعها. لزم نزعها يعني نزع الجميع فيما وضع على غير طهارة، ونزع الزائد عن قدر الحاجة. إذن نأتي بصور في مسألة الجبيرة. عندنا جبيرة وضعت على قدر الحاجة على طهارة، إيش الحكم؟ يمسح عليها. طيب، جبيرة وضعت على غير طهارة وزادت عن قدر الحاجة، تنزع تماما، هذه لا بد من نزعها. وإيش نستفيد من النزع؟ ينزعها ثم بعد ذلك يغسل هذا المحل أو يمسح هذا المحل ثم يلبس بعد ذلك حتى تلبس على طهارة. طيب، لو خشي الضرر بنزعها، المذهب يقولون يتيمم عنها. هذا المذهب، أنك لا تمسح إلا إذا وضعت على طهارة وعلى قدر الحاجة. أما شيء وضعته على غير طهارة وزاد عن قدر الحاجة أو لم يزد فإنك لا تمسح في هذه الحالة، إنما تنتقل إلى التيمم. يقول المصنف رحمه الله: وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف، من هو؟ إيه، الذي عليه الجبيرة. فإن خاف، خاف بإيش؟ خاف بماذا؟ بسبب ماذا؟ بالنزع. قال: فإن خاف الضرر تيمم، يعني لا يمسح، لا تمسح فيما وضعته على غير طهارة سواء زاد عن قدر الحاجة أو لم يزد. طيب، عندنا الآن وضعها على طهارة وزاد عن قدر الحاجة ويخاف بنزع هذا الزائد ضررا، إيش يفعل؟ انتبهوا، يمسح على إيش؟ على المذهب يمسح على ما كان على قدر الحاجة ويتيمم عما زاد عن قدر الحاجة. لا، نحن الآن المتصور في وضعها على طهارة، نقول وضعها على طهارة لكن هناك زائد عن قدر الحاجة، فيمسح على ما كان على قدر الحاجة لتوافر الشرط، وهو وضعها على طهارة ولأنها لحاجة، وما زاد عن قدر الحاجة يتيمم له. واضح هذا؟ أحيانا بعض التفريعات، ونحن مضطرون إلى أن نتطرق لها لأن المصنف رحمه الله تطرق إليها. قال: فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. إذن يتيمم للزائد عن قدر الحاجة في جبيرة وضعت على طهارة، فمفهومه أن ما وضعت على غير طهارة فإنه يمسح أو لا يمسح؟ لا يمسح، سواء زادت عن قدر الحاجة أو كانت على قدر الحاجة، فما وضع على غير طهارة لا يمسح عليه، إنما يتيمم عنه. وعلى كل حال، فالمذهب في هذه المسألة يحتاج إلى تحرير أعمق من هذا وبحث للمسألة أكثر، لأننا في هذه الصورة سنقول إن المسح عليها أقرب من التيمم، حتى على القول باشتراط الطهارة في الجبيرة سنقول المسح أولى من التيمم عنها، لأن المسح عليها أقرب إلى الغسل من قرب التيمم إلى الغسل. واضح هذا؟ فحتى على القول باشتراط الطهارة في وضع الجبيرة وأنها لا توضع إلا على طهارة، القول الآخر أو الوجه الآخر في المذهب أنه يمسح عليها هو أجود وأقوى وأعمق فقها من القول بأن التيمم فيه أولى. وعلى كل حال، فعلى القول الصحيح أنه لا يشترط الطهارة في وضع الجبيرة لا ترد علينا هذه التفاصيل كلها. يقول المصنف رحمه الله: فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة، ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. انتهى الوقت؟ ما شاء الله، في إشكال يا أخوان أو إضافة؟ نعم. نعم، وخاف الضرر. جميل. طيب، ينزع هذا الأمر، ينزع الزائد، يجب النزع لأن ما تحته مأمور بغسله. لكن السؤال الأهم: لو أنه خاف الضرر، هذا هو السؤال الذي توقعت أن تسأله. ها؟ على المذهب يتيمم، على المذهب يتيمم لأنه زائد عن قدر الحاجة، لكن في تصوري أن القول بالمسح أقرب إلى الصواب إن شاء الله من القول بالتيمم. نعم نعم، نحن قلنا إذا كان شد وتثبيت الجبيرة يحتاج إلى أن توسيع الأمر عن مقدار الجرح أو الكسر، فهذا مما تحتاجه الجبيرة، لأن قوله لحاجة يشمل حاجة الكسر والجرح وما يحتاج إليه إلى تثبيته. لا بد أن ينتبه الإنسان الذي يذهب، لأن مثل هذا الأمر في غاية الأهمية، يتعلق بركن، ركن الصلاة، فينبغي أن يشترط وأن ينبه الطبيب أنك لا تضع إلا ما كان لحاجة، فلا يتجاوز، لأن بعض الأطباء وبعض الممرضين الذين ليس لديهم عناية بمسائل الفقه ومثل هذه المسائل لا يبالون على مستوى الفراشة الذي تركبها، أحيانا يضع لك لاصق كبير مع أنك قد يغني الأمر ويتحقق المقصود بشيء يسير. فينبغي خاصة إذا كان في موضع تحتاج فيه إلى طهارة واجبة فأن تنبه الطبيب أو الممرض على هذا. نعم. المقصود الآن في المسح عليها. الآن لو أن شخصا أتى بها مثلا من خلف الأذنين هكذا، هذه محنكة ولا تؤثر على وجهه، وليس المقصود هنا بيان ما يتعلق بغسل الوجه، إنما نحن في صدد ما يتعلق بمسح الرأس. فلو أنه غسل وجهه مثلا ومن شدة البرودة حنك، تمام، هذه صورة واردة أيضا في التحنيك، فهل يمسح عليها أو نقول له انزع هذا التحنيك؟ أيه؟ نعم نعم، المسح على العمامة إذا غطت جميع الرأس، وما يمسح شيئا من الرأس. ولذلك عندهم إذا ظهر من العمامة ما يظهر عادة، كمثلا عندهم هذه الصدغين، هذان الصدغان يظهران عادة مع العمامة، من العمامة لو كورت العمامة وكانت ذؤابتها صغيرة يظهر مثلا من الخلف بعض الشعر، فما يظهر غالبا وينكشف غالبا الحنابلة رحمه الله يقولون لا يجب عليك أن تمسحه مع العمامة، إنما يستحب لك، لكن لو أنك تركته فلا يجب عليك، لأنك الآن تمسح على العمامة وهي في هذه الحالة قد مسحت على البدل. فيه إضافة يا أخوان أو شيء؟ نعم. هم لا يقولون بنزعها، ولذلك قالوا يجوز المسح عليها، بمعنى أنه لا يجب عليك أن تنزعها. لا، ليس الوجه، أما الوجه لابد أن ترفعها عن منحنى. لو أن شخصا مثلا وضع عمامته هكذا، بعض الناس يمشي هكذا يضعها مثلا حتى تأتي على حواجب عينيه، لا، نقول له في غسلك للوجه ارفع، ارفع هذه العمامة حتى يظهر منحنى الجبهة. لكن نحن في كلامنا عن الرأس هل نقول له انزع عمامتك لتمسح رأسك؟ الجواب لا، نقول له امسح على العمامة، وهذا من يسر الشريعة. نعم. إيه سيأتي هذا، الحنابلة رحمه الله يقولون إذا نزع ما مسح عليه يبطل الطهارة، سيأتي معنا هذا فيما يتعلق بالمسح على الخفين والله تعالى. نعم يا شيخ. نعم. إذا وضعت على طهارة الحنابلة يقولون يمسح عليه، على غير طهارة يتيمم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.